بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على نبيه وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى هذه الدروس من أصول في علم أصول الفقه، والتي نسأل الله الكريم جلت قدرته أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها عونا على طاعته وسبيلا إلى مرضاته. هذه الدروس في كتاب مختصر التحرير، والتحرير كتاب للإمام المرداوي رحمه الله، من علماء الحنابلة المشهورين، صاحب كتاب الإنصاف. وقد اختصر الإمام الفتوحي هذا الكتاب المسمى بالتحرير، اختصره في هذا المتن الموجود بين أيديكم، وشرحه أيضا في كتابه المعروف المسمى بشرح الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير، وهو مطبوع متداول. وعلم أصول الفقه أيها الأحبة من العلوم الإسلامية الأصيلة التي نمت وترعرعت وتجذرت في ظل هذه الشريعة المطهرة، بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى كتابه المبين على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن بين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزله إليه ربه بسنته التي أوحى به إليه. فأصول الأصول هي هما الكتاب والسنة، وانضافت إلى ذلك قواعد خادمة ومناهج مؤصلة، أدت إلى خروج هذا العلم على النحو الذي نراه. وسنقدم بمقدمة تعرفنا بكيفية نشوء هذا العلم وأهميته. قلنا إن هذا العلم من العلوم الإسلامية الأصيلة، بمعنى أنه لم يوجد لأمة من الأمم مثل هذا العلم، ولم يعهده الناس قبل نزول الشريعة وقبل تلقي الناس لها وعملهم بها. وهذا العلم أيها الإخوة علم خادم للنصوص الشرعية، ومعين على تفهمها وعلى تحقيق المراد منها، وهو أيضا ميزان يزن العلماء الراسخون به الاجتهادات، ويتبينون به قربها أو بعدها من الصواب. ولذلك لا غنى لعلماء الشريعة ولا غنى لطلاب العلم عن تحصيل هذا العلم، وبقدر تمكن الإنسان من هذا العلم وبقدر تفهمه له تكون دقة اجتهاده ويكون فهمه. ولهذا نجد بعض العلماء المحققين يقولون عن العلماء الذين لا حظ لهم أو طلاب العلم الذين لا حظ لهم من أصول الفقه إنهم عوام العلماء، تشبيها لهم بالعوام في مقابلة العلماء، لأن من لم يحصل هذه القواعد ولم يحكمها لا ثقة باجتهاده ولا ثقة بمعرفته وبصره. ومن هنا كان العلماء أحرص ما يكونون عبر عصور الإسلام المتعاقبة، كانوا أحرص ما يكونون على تحصيل هذا العلم. وكما قلنا هذا العلم ليس مقصودا لذاته، بل هو خادم للنصوص الشرعية لتبين المراد الشرعي منها على وجهه الصحيح. من أين أخذ العلماء هذه القواعد؟ من أين دون العلماء هذا العلم؟ لم يرد في نص من نصوص القرآن والسنة كل ما جاء في مفردات هذا العلم التي نتداولها ونتناولها، وإنما كان نتيجة لجهود العلماء رحمهم الله وأثابهم خيرا على هذه الجهود التي حفظوا بها الشريعة ويسروا للراغبين سبل معرفة مراد الله تبارك وتعالى منها. كيف توصل العلماء كما قلنا لمعرفة هذه القواعد؟ نظر العلماء في النصوص جملة، في نصوص الوحيين، فرأوا أن هذه النصوص مستندة إلى أصل لا يمكن قبول هذه النصوص بدون اعتماده وبدون تحريره وقبوله. ما هو هذا الأصل؟ إثبات مصدر التلقي. من أين جاءت هذه النصوص؟ من أين جاء هذا القرآن؟ من أين جاءت هذه السنة؟ من الذي جاء بهذه السنة؟ هذا الرسول من هو؟ ما قيمة كلامه؟ ما حجيته؟ هذا أصل استند إليه النظر في تدوين قواعد أصول الفقه. وأخذ العلماء ينظرون في استخراج هذه القواعد استنادا إلى هذا الأصل، وما لم يستقم هذا الأصل فإنه لا عبرة بالنصوص، لا من القرآن ولا من السنة. إذا لم يوقن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وأن هذا الكتاب هو المتضمن لشرع الله تبارك وتعالى الذي ألزم به عباده، فأن للإنسان أن يقبل بهذه النصوص التي توجب عليه شيئا أو تحرم عليه شيئا أو تبيح له شيئا آخر. كيف يمكن أن يقبل الإنسان بهذه النصوص وما دلت عليه ما لم يقر بالأصل الذي استندت إليه هذه النصوص؟ ثم بعد ذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن والذي بينه بسنته، ما حجية كلامه وما مدى قبول قوله؟ إذا لم نوقن بأن هذا رسول من عند الله وأنه يوحى إليه، ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر البشر بأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا فارق أساس جوهري، بشر يوحى إليه وآخرون لا يوحى إليهم. فإذا أيقنا بهذا سهل علينا بعد ذلك أن نتقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحل شيئا أحللناه، وإذا حرم علينا شيئا حرمناه، وإذا قال بأن هذا النص أو هذا الحكم قد نسخ جاءنا بحكم آخر عملنا بالحكم الجديد وتركنا الحكم الماضي، وهكذا. هناك أيضا أيها الإخوة أمر ثان استند إليه العلماء في تحرير وتدوين هذا العلم، وهو اللسان العربي. النصوص هذه الشرعية بعد أن استقام لنا الأصل الأول وأنها من عند الله جاءتنا بلغة معينة، بلسان معين، بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. والرسول عليه الصلاة والسلام عربي، صاحب هذه الرسالة عربي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن لا بد، والحالة هذه، من أن نفهم هذه النصوص على النسق الذي تدل عليه هذه اللغة العربية. كان في إنزال النصوص الشرعية باللغة العربية حكمة، أن اللغة هذه هي الوسيلة والأداة التي تفهم بها هذه النصوص. فلا بد إذن من أن نحاول فهم هذه النصوص على النسق الذي تدل عليه اللغة العربية. ولذلك قرر العلماء أن من موجبات التكفير ومقتضياته أن يفسر إنسان القرآن على وجه لا تحتمله اللغة العربية. إذن لا بد أن نفهم القرآن والسنة على النسق وعلى المنهج وعلى الطريقة التي جاءت بها اللغة العربية. واللغة العربية فيها العام وفيها الخاص، فيها الصريح وفيها الكناية، وهكذا. هذا كله موجود في اللغة العربية. إذن لا بد أن نتعامل مع النصوص على هذا النسق. إذن عندنا الآن أصلان رئيسان أخذ عنهما العلماء قواعد هذا العلم، وأضافوا أيضا أصلا ثالثا يرتكز إليهما، وهو هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. جمعوها في الموضوع الواحد واستخرجوا منها، من جملتها، النصوص المتعلقة بشيء واحد، جمعوها واستخرجوا واستنبطوا منها أحكاما معينة تدل عليها جملة هذه النصوص. مثلا الصلاة، كل النصوص التي جاءت في كتاب الله الكريم تدل على أن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة، أن الزنا محرم، أن طاعة الله واجبة. هذه كلها أخذناها من جملة النصوص. لا يوجد نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يناقض هذا الأمر. فنظر العلماء في هذه القواعد، في هذه الأصول الكبيرة الثلاث، واستخرجوا قواعد الأصول. خذوا مثالا حتى لا نطيل. قعد العلماء في أصول الفقه أن الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. الأمر ما هو؟ طلب الفعل بالقول أو ما قام مقامه. قم، اكتب، أطع، أبذل، جاهد، هذه كلها على صيغة افعل، هذه صيغة من صيغ اللغة العربية تدل على الطلب الجازم إذا تجرد عن قرينه. فقالوا صيغة الأمر إذا تجردت عن قرينه تدل على الوجوب. تعالوا وانظروا، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، صيغة طلب تدل على الوجوب لأن الصلاة واجبة. آتوا الزكاة، جاهدوا، أطيعوا الله ورسوله، كل هذه الصيغ في كتاب الله الكريم نظرنا إليها جملة فوجدنا أنها تدل على الوجوب، فتقررت القاعدة أن صيغة الأمر إذا وردت متجردة عن قرينة صارفة تدل على الوجوب. فلذلك إذا جاءنا أمر ليس مقترنا بقرينة تدل على شيء آخر غير الوجوب حملناه على الوجوب، أخذناه من الاستقراء والتتبع. والاستقراء والتتبع في تدوين علم أصول الفقه خاصة، وفي تدوين كثير من العلوم أساس أصيل. الاستقراء والتتبع، وهكذا حتى في قواعد اللغة العربية، من أين قعد العلماء قواعد اللغة العربية؟ أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول به منصوب، وأن المبتدأ هو الاسم الذي تبتدئ به، المرفوع الذي تبتدئ به الجملة الاسمية، والفاعل هو الاسم الذي يدل على من حصل منه الفعل، والمفعول به الذي يدل على الاسم المنصوب الذي يدل على من حصل عليه أثر الفعل، وهكذا. هذا كله بالاستقراء والتتبع. فالعلماء استقرأوا النصوص الشرعية في ضوء الفهم الصحيح للغة العربية، واستنادا إلى مصداقية هذه النصوص وأنها حق من عند الله تبارك وتعالى، فخرجوا بهذه القواعد، قواعد أصول الفقه. هل كان هناك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا؟ نعم، هناك بعض الإشارات التي تدل على عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالعموم والخصوص، التي تدل على عمله بالناسخ وترك المنسوخ. ولذلك كان الصحابة يقولون كنا نأخذ بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الأمرين، آخر ما جاءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذون به. هذا دليل على اعتبار الناسخ والمنسوخ. إذن هذه الأمور كانت لها أصول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من القضايا التي وردت في النصوص تدل على الناسخ والمنسوخ، في عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي نسخت بقوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الإلزام بالصيام بعد أن كان الإنسان مخيرا بين الصوم والإطعام والفدية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قبل هذا كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني هذا موجود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة الناسخ والمنسوخ كما يقول العلماء رواية، دراية، رواية عفوا، وليس دراية، يعني ليس مجالا للاجتهاد أن تثبت أن هذا الحكم ناسخ وأن هذا منسوخ، هذه رواية نقل فقط. لكن كيف تستدل على هذا النقل؟ بوسائل معينة. فالناسخ والمنسوخ انتهى أمره بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، استقرت الأحكام. لكن هذا كله يحتاج إلى اجتهاد في تدوينه، يحتاج إلى استقراء للنصوص، يحتاج إلى جمع حتى نعلم ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، كذلك العام والخاص وأدوات التخصيص. اقتلوا المشركين، هذا نص في كتاب الله، لكن إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثناء. قوله عليه الصلاة والسلام، نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان والرهبان في الصوامع هذا كله استثناء، إذا فيه عام وفيه خاص، فيه مطلق وفيه مقيد، كله استنادا إلى فهم اللغة العربية وأن هذه النصوص جاءت باللغة العربية، ثم بعد ذلك الوقائع الشرعية التي تدل على تطبيق هذا المعنى. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قام الصحابة يجتهدون في الأمور الجديدة التي لم تكن موجودة حال تنزل النصوص في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قاموا يجتهدون، ماذا يصنع الناس؟ إذا عرضت للناس قضية سألوا الصحابة، فقام الصحابة يعرضونها على النصوص، إذا وجدوا لها حكما منصوصا أخبروهم به، وإذا لم يجدوا حاولوا أن يستنبطوا حكمها من النصوص بوسيلة من الوسائل. هل يمكن إدخالها في عموم نص من النصوص؟ إذا ما لم يمكن، هل يمكن قياسها على قضية منصوصة؟ ولذلك جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما أرسله واليا على الكوفة، كتب له هذا الكتاب الذي يعتبر وثيقة هامة في القضاء وفي الاجتهاد وفي الفتية، والذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله في جزء كامل من كتابه إعلام الموقعين. يقول له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك، إذا ورد عليك أمر لم يكن منصوصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله فاعرف وجه الشبه بينه وبين أمر آخر، ثم أعمل رأيك في إلحاق هذه الصورة الجديدة بصورة أخرى نص على حكمها. لم تكن الأمور الحادثة من السعة والكثرة في أيام الصحابة كما حدث بعد ذلك، جاء جيل التابعين فاتسعت الأمور وكثرت الحوادث وازدادت المشكلات، فاحتاج العلماء من التابعين إلى أن يجتهدوا في بيان أحكامها بإلحاقها بالمنصوص بوجه من النصوص بوجه من الوجوب، فكثرت هذه الاجتهادات. ثم لما جاء عصر أتباع التابعين أصبحت المسألة واسعة جدا، هذه النصوص الشرعية وهذه الاجتهادات التي نقلت عن الصحابة وهذه الاجتهادات التي نقلت عن التابعين، وكثر طلاب العلم، وأصبح الأمر بحاجة إلى قانون محكم يضبط كل هذه الاجتهادات، يتعلمه الطلاب ويحكمونه ويسيرون على ضوئه. فقام العلماء، وأول من نقل إلينا جهده وعمله المبارك الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قام بتدوين هذه القواعد في كتابه الرسالة، ثم بعد ذلك تتابع العلماء على التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول، وفي عصور لاحقة أضاف العلماء إلى قواعد الاجتهاد أشياء لم تكن عند السابقين لأنها كانت مسلمات عند السابقين، فأضافوا إلى هذا العلم كثيرا من المباحث، إلى أن جاء القرن السادس تقريبا وقد استقرت الأمور وتحررت هذه القواعد فيما يعرف بعلم أصول الفقه. أصول الفقه هذه لم تكن تابعة للمذاهب كما هو الحال في المذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية تتبع الإمام المجتهد وتتبع تلامذته اجتهادات، ولذلك نقول مذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي إلى آخره، لكن أصول الفقه قواعد آلة للاجتهاد، فلم توجد فيها هذه الخصوصيات المذهبية بالشكل الموجود في الفقه، وإنما وجد عندنا منهجان رئيسان في أصول الفقه في تدوين علم أصول الفقه: المنهج الاستقرائي الاستنباطي الذي ينظر إلى النصوص جملة، النصوص الشرعية، بمنهج فهم اللغة العربية فيستنبط منها القواعد الأصولية، وهذا هو المنهج الذي سار عليه الإمام الشافعي رحمه الله ونسب إليه فيما بعد، يقال منهج الشافعية والمتكلمين، لأن المتكلمين ساروا على هذا المنهج أيضا. المعني بهذا أن المتكلمين كانوا يسيرون في تحرير قواعدهم التي يطبقونها في علم الكلام وفي غيره على هذا المنهج الاستقرائي، تتبع النصوص من غير النظر إلى الواقع التطبيقي، كانوا ينظرون نظرا استقرائيا إلى جملة النصوص فيستنبطون منها. هناك منهج آخر أيضا في علم أصول الفقه، في تدوين علم أصول الفقه اشتهر بنسبته إلى الحنفية، وهؤلاء كان لهم منهج آخر في استنباط هذه القواعد، استنبطوها من الفروع التي نقلت عن أئمتهم. العلماء في كل عصر كانوا يجتهدون على ضوء القواعد المستقرة في أذهانهم وإن لم تكن مدونة، لكن هناك قواعد مستقرة في أذهان العلماء. الصحابة عندما كانوا يجتهدون كان عندهم من القواعد ما يكفي لاستنباط الأحكام، لكنها لم تكن محررة مدونة. فعلماء الحنفية في العصور اللاحقة نظروا إلى الأحكام الاجتهادية، الأحكام الفقهية التي نقلت عن أئمتهم السابقين، ولاحظوا الأسس التي بنيت عليها هذه الفروع واستخلصوا منها القواعد الأصولية. إذن يعني كأن أحد المنهجين ينظر ابتداء من فوق إلى النصوص فيقعد منها القواعد بقطع النظر عن التطبيق الواقعي، والمنهج الآخر ينظر إلى الأحكام المفرعة الحاصلة المدونة ثم يستخلص منها القواعد التي بنيت عليها، هي قواعد أصولية ابتداء وانتهاء. ولكن مع هذا لا بد أن نلاحظ أن أصحاب كل مذهب وإن كانت القواعد في جملتها مشتركة، مثلا بين الشافعية والمالكية والحنابلة قواعد الأصول واحدة، المنهج واحد، لكن هناك إضافات في التفريع والتمثيل للقواعد تختص بكل مذهب. فإذا جئت عند المالكية وجدتهم يذكرون من فروع مذهبهم ما يتناسب وهذه القواعد، وإذا جئت للحنابلة وجدتهم كذلك، وإذا جئت للشافعية وجدتهم كذلك، مع إضافة بعض الشروط وبعض الأمور اليسيرة التي لا تخل بأصل المنهج. إذن نخلص من هذا إلى أن علم أصول الفقه ليس كعلم الفقه يتبع المذاهب بخصوصها، ولكنه مذهب يؤسس لقواعد تصلح لاستنباط الفقه، ثم بعد ذلك كل مذهب يسير أهله بهذه القواعد في سبيل الاستنباط، قد يتفقون مع غيرهم وقد يختلفون معهم. هذا هو علم أصول الفقه. ووجد في كل مذهب من يؤلف على هذه المناهج، إما على منهج الشافعية والمتكلمين وإما على منهج الحنفية، وجدت كتب مؤلفة كثيرة. ثم تطور الأمر إلى ما يسمى بالاختصار، ونريد أن نختم بهذه المسألة، مسألة الاختصار، المختصرات. المختصرات موجودة في كل العلوم، وبالذات عند المسلمين ابتداء من القرن السادس فما بعده وجدت هذه المختصرات، وتفنن العلماء في منهج الاختصار وفي طريقته وفي لغته. أصبح الاختصار صناعة، ليس من السهل على كل إنسان أن يكتب مختصرا في علم من العلوم ما لم يكن متمكنا فيه، ما لم يكن صاحب لغة سديدة قوية، ما لم يكن صاحب منهج واضح. فكثرت هذه المختصرات، أسلوب من أساليب العصر الذي بدأت فيه تلك المختصرات. لماذا حرص العلماء على المختصرات، حرص العلماء على المختصرات لمعاني عديدة، من أهمها تسهيل حفظ العلوم على الطلاب، ليس تسهيل العلوم، تسهيل حفظ العلوم على الطلاب. عندما تجد متنا في علم من العلوم في أصول الفقه مثلا مختصرا في ورقات معدودة، يسهل عليك حفظه، ثم بعد ذلك تحتاج إلى من يحل لك هذه المقفلات حلا أوليا، معاني العبارات، ثم بعد ذلك الأمر يحتاج إلى توسع وتوسع وتوسع. لكن أصول هذا العلم موجودة في هذه العبارات الدقيقة، تستطيع حفظها كما يحفظ الصبي الصغير القرآن الكريم وهو لا يعلم تفسيره ولا يعلم الأحكام المستنبطة منه، لكنه يحفظ القرآن. فإذا ما حفظه سهل عليه بعد ذلك تعرف التفسير، سهل عليه بعد ذلك تعرف الأحكام المستنبطة من هذه الآيات. فالعلماء حرصوا على الاختصار تقريبا للعلوم إلى أذهان الطلاب حتى يسهل حفظها. وأيضا كان من فوائد هذه المختصرات جمع الكتب العديدة في كتاب واحد، كتب عديدة أمكن تلخيصها في هذا المتن الصغير، وبعبارة واحدة تستطيع أن تستدل على أبواب أو فصول في سطر واحد. وتفنن العلماء في هذا الاختصار. ولو أخذنا مثلا لذلك الإمام ابن الحاجب المالكي رحمه الله، صاحب منتهى السول والأمل، أو مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، هذا المختصر الذي شاع وذاع وشرحه العلماء وحشوا عليه وعقبوا ونكتوا، هذا المختصر فيه طريقة عجيبة، لا يذكر الأقوال كلها في المسألة الواحدة، يذكر قولا واحدا يشير به إلى الأقوال. إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال يذكر قولا واحدا يشير به إلى القولين. فيه عندنا عادة المسائل بعضها تختلف فيها الآراء، يكون فيها قولان متقابلان، قول يقول بالجواز وقول يقول بالمنع، هذان قولان متقابلان، والقول الثالث بالنسبة لهذين القولين هو القول الذي يفصل. ما معنى القول الذي يفصل؟ الذي يوافق أحد القولين في شيء ويخالفه في شيء آخر، ويوافق القول الثاني في شيء ويخالفه في شيء آخر، هذا القول المفصل. الإمام ابن الحاجب رحمه الله كان يذكر القول الذي يفصل، يقول في المسألة أقوال ثالثها، إن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا فهو كذا، يشير بهذا الثالث إلى القول الأول والقول الثاني حتى يختصر، حتى يسهل على الطالب الحفظ، بدلا من أن يقول القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، جاءك بالقول الثالث ابتداء، هذه طريقة محكمة. بعض الناس يقول بأن هذه المختصرات عقدت العلوم وحجرت الأفهام وكذا وكذا، هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه الحقيقة، وإن كان هذه المختصرات قد حصل في بعضها شيء من الغلو، ولكن في الأصل هي وجدت لتقريب هذه العلوم إلى أذهان الطلاب حتى يسهل عليهم حفظها. لكن هل هذه المختصرات هي أيسر كتب العلم بناء على هذا الذي قلناه الآن؟ يعني إذا أردت أنا أن أقرأ الآن مختصرا في علم القراءات، هل هذا المختصر هو أيسر كتب القراءة؟ أو إذا أردت أن أقرأ مختصرا في أصول الفقه، هل هو الكتاب المناسب للمبتدئ مثلي؟ لأنه سهل مختصر، عشر ورقات؟ لا، ينبغي أن نأخذ المسألة على وجهها الصحيح. المختصرات عبارة عن خلاصة علمية مركزة في غاية الدقة، فلا ينبغي أن تنظر إلى صغر الحجم لتستدل به على سهولة هذا المتن. لا، صغر الحجم ليس دليلا على السهولة، بل هو أمر مركز مضغوط يمكن أن يكون أسهل منه لو أنك طلعت كتابا مبسوطا مشروحا. فينبغي أن ننظر إلى هذه المختصرات من هذا الباب، أنها خلاصات علمية مركزة، ليست هي أسهل الكتب، أسهلها للحفظ، ولكن من ناحية الفهم ومن ناحية التوسع ليست سهلة، ولذلك لا بد لها من شرح ولا بد لها من بيان حتى يسهل على طالب العلم تدبرها. بعد هذه الجولة اليسيرة نعود إلى الموضوع الذي نحن بصدده الآن، وما أظن أنه قد بقي وقت كثير، ولكن لعلنا أن نأخذ شيئا يسيرا في هذا اليوم من هذا المختصر الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله. قلنا إن الإمام المرداوي رحمه الله في كتابه التحرير أفاد إفادة كبيرة من أصول العالم الجليل ابن مفلح. ابن مفلح من كبار علماء الحنابلة، صاحب كتاب الفروع المشهور، له كتاب في أصول الفقه اسمه أصول ابن مفلح، طبع الكتاب هذا الآن مطبوع متداول. والمرداوي في كتابه التحرير أخذ جملة ما في هذا الكتاب، زبدة ما في هذا الكتاب، وضعه في كتابه التحرير، وجاء الفتوحي في مختصره للتحرير فاهتم لهذا الأمر وأضاف إلى هذا المختصر بعض الأشياء ونقح في هذا المختصر، حذف الأقوال المتعددة التي كان يذكرها صاحب التحرير حذفها في الأعم الأغلب. لماذا نشير إلى هذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يتوسع، إذا أراد أن يتعرف بعض المسائل المشكلة في هذا المتن يعرف أصلها الذي استندت إليه، فلعله أن يرجع إليها في أصلها فيسهل عليه تعرف هذا الأمر. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحمه الله تعالى: الحمد لله كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. العلماء يبتدئون مؤلفاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله رب العالمين، وهذا منهج سديد رشيد، لأنه يقرب الإنسان من الخير والبركة، ولأنه يسير على خطى الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عند أبي داود وغيره قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أبتر. وورد أيضا كل أمر لا يبدأ فيه، أيضا في رواية لأبي داود، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أجزم أو أبتر. فالمؤلف رحمه الله راعى هنا جمع البركة في هذين الأمرين، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والحمد أيها الإخوة هو الثناء، الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ويقول العلماء إن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، والحمد كلاهما فيه ثناء، الحمد والشكر كل واحد منهما فيه ثناء، لكن الحمد يقال مطلقا من غير نظر إلى مقابلة نعمة، وأما الشكر فيكون في الغالب في مقابلة نعم الباري التي أسداها. فالله سبحانه وتعالى له الحمد والشكر بكل حال. نعم، فلذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من فواتح الخير وخواتمه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بعد، فهذا مختصر مستو على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. نعم، مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، ينقل لك هو خلاصة ما كان عليه أصحاب المذهب دون الأقوال، ما يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، يذكر لك الرأي نفسه. خال من قول ثان، يعني أنه اقتصر فيه على الرأي الراجح في الغالب، إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، يعني لا يذكر القول الثاني إلا إذا كانت هناك فائدة زائدة. ومن عزو مقال إلى من إياه قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح. نعم، يعني هو يبين منهجه الآن، المنهج الذي سيسير عليه، مصطلحاته في هذا التأليف. يقول: متى قلت في وجه، يعني سيأتي معنى أنه يقول وفي وجه، إذا قال وفي وجه فهذا يدل على أن هذا الوجه ليس هو الراجح، المقدم يعني الراجح غير هذا الوجه. نعم، أو على قول كذلك أيضا، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح، يعني إذا لم يجد من صرح بترجيح بعض الأقوال على بعض فإنه يذكر القولين معنا. وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. نعم، كلمة مقدمة إخوة يعني بالفتح وبالكسر، نقول مقدمة ومقدمة، والأفصح عند المحققين من العلماء أن تكون مقدمة، لأنها ليست هي التي تقدم نفسها، وإنما يقدمها العالم، يقدم بها أو المؤلف يذكر هذا الأمر ليبني عليه غيره، العالم هو الذي يقدمها فليست هي التي تقدم نفسها. فبالكسر وبالفتح، ولكن يعني هناك من المحققين من العلماء من يرجح الفتح. فبدأ هو هنا بموضوع العلم، فيه مبادئ يسميها العلماء المبادئ العشرة. كان العلماء بعد أن أصبح التأليف والكتابة سنا معينا أصبحوا يراعونها، ضوابط معينة لا بد أن يسيروا عليها. ففي كل فن من الفنون إذا أرادوا أن يكتبوا راعوا هذه الأمور، هذه المقدمات، المبادئ التي يسمونها مبادئ العلوم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره. فلا بد إذن أن يبينوا ما هو موضوع هذا العلم، أصول الفقه ما هو، نتعلم به الحساب أو نتعلم به الشعر، نتعلم به ما موضوعه، ما هو علم أصول الفقه، وما هي ثمرته، وما هي مسائله. لا بد أن يذكر أن المؤلف هذه الأمور حتى يدل القارئ على موضوع هذا العلم، ثم لا بد أن يذكر حده. الحد هو التعريف، والتعريف هذا أمر ضروري للتصور لأنه يعين على التصور، وكما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا ما عرفت لك بأصول الفقه ستظل في متاهة لا تدري ماذا أريد أن أقول. ما هو، قل لي أولا ما هو علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك هات المسائل المنبنية على هذا العلم. فهو جاء هنا بموضوع هذا العلم، ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوعه، قال موضوع كل علم، الحساب، الفرائض، النحو، العروض، الأصول، الفقه، هذا كل واحد منها له موضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، الذاتية يعني الأصلية. فموضوع ذا، موضوع هذا العلم الذي نحن فيه، ذا يعني الإشارة إلى هذا، الأدلة الموصلة إلى الفقه. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ المسائل التي نريد أن نبحثها في أصول الفقه ما هي؟ الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، لأن الحكم كما يقولون على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد أن يعرف غايته ومادته. نعم. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا. وعلى فمركبة كما تلاحظون، مركبة من جزئين، أصول وفقه. والعلماء في تعريفهم لأصول الفقه ينهجون منهجين: تعريف علم أصول الفقه باعتبار كل مفرد من مفرداته، وهو التعريف التفصيلي، وتعريفه الإجمالي باعتبار هذه الكلمة المركبة أصول الفقه أصبحت علما على فن من فنون العلم. ولذلك يبدأون بالتعريف التفصيلي، تعريف كل مفردة من مفردات هذا التعريف. التركيب فيه أصول وفيه فقه، فيقول أصول جمع أصل، أصول جمع مفردها أصل. الأصل ما هو؟ الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، وله أيضا معان أخرى للأصل. ما يبنى عليه غيره، ما منه الشيء، ما يستند الشيء في وجوده إليه، هذه كلها معاني لغوية. لكن نحن هنا لا نريد أن نستقصي كل المعاني اللغوية، يهمنا هنا ماذا؟ المعنى الذي يقرب هذه اللفظة إلى الذي نقصده. الأصول قواعد، قواعد لماذا؟ للفقه، يعني أنه ينبني الفقه على هذه القواعد. إذن ما هو التعريف اللغوي الذي يناسب هذا المعنى؟ أن نقول الأصل هو ما يبنى عليه غيره. نعم. واصطلاحا ما له فرع. الأصل ما سمي أصلا إلا لأنه ينبني عليه فرع، مثل الأب ما سمي أبا إلا لأن له إيش؟ ابن. فالأصول في الاصطلاح الأصل ما يبنى عليه الفرع، ويطلق أيضا في الاصطلاح على الدليل غالبا. يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني الدليل على هذه المسألة الكتاب والسنة، وهو المراد هنا. ويطلق أيضا على الرجحان، الرجحان يعني المعنى الذي يترجح يتقوى على غيره. عندما نقول الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، هذا من باب الرجحان لأنه هو الغالب. ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، ويطلق أيضا على المقيس عليه، عندنا أصل وفرع في القياس. فالذي نقيس عليه غيره هو الأصل، والمقيس هو الفرع. هذه كلها من معاني الأصل، ولكن المعنى الذي نريده هنا للأصل ما هو؟ ما أنه الدليل. المقصود بالأصل ماذا؟ الدليل. نعم. والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. نعم. طيب، انتهينا إذن من تعريف المفردة الأولى وهي أصول. قلنا إنها جمع أصل، والأصل يعني عرفه بما سمعتم. ثم جاء الكلمة الفقه. الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم. ها؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون يعني. ها؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم. إذن الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم. بعض العلماء أيضا يضيف إلى هذا الفهم شرطا آخر، يقول ليس مطلق الفهم هو الفقه، لأن هناك أشياء يفهمها كل أحد ولا يعتبر فهمها من الفقه في شيء. كل واحد الآن يعرف أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، هذه المسألة بحاجة إلى دقة في الفهم؟ لا، يستوي فيها الكبير والصغير والعالم وغير العالم والعاقل والساذج، كل واحد يعرف. فلذلك قال بعض العلماء الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، هو فهم لكنه ليس كل فهم، بل هو فهم الأشياء الدقيقة، يعني الأشياء التي تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى محاكمة عقلية. قالوا هذا هو الفقه. هذا في اللغة. أما هو يعني باختصار قال هو إدراك معنى الكلام. الفهم هو معنى إدراك معنى الكلام. وشرعا الفقه في الشرع يعني في الاصطلاح الشرعي قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. معرفة، معرفة الأحكام، الأحكام جنس. لماذا قلنا إن الأحكام جنس؟ لأنها جمع معرف بالألف واللام الجنسية، وهذه صيغة عموم تستغرق كل الأحكام. عندما نقول الفقه هو معرفة الأحكام ونسكت، يدخل في هذا كل الأحكام، الأحكام الفقهية والأحكام الاعتقادية والأحكام اللغوية والأحكام الهندسية والحسابية، كلها تدخل في ماذا؟ في مسألة الأحكام. نقول كلمة هنا في بداية دخولنا في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه يهتم للمصطلحات اهتماما كبيرا، والتعريفات لها مكانها الذي لا ينكر في علم أصول الفقه. التعريفات هذه لها أسلوب في صناعتها، تبدأ عامة ثم بعد ذلك تخصص حتى تنحصر في الشيء المراد. مثل ماذا؟ مثل القمع. تعرفون القمع ما هو؟ ما هو القمع؟ الإناء الواسع الرأس والضيق المخرج الذي يحقن به المحقن، هذا ما تعرفونه؟ هذا القمع. التعريفات مثل هذا، في البداية يكون التعريف واسعا ثم يبدأ يضيق يضيق يضيق حتى ينحصر في الشيء المراد. قال الفقه شرعا معرفة الأحكام. طيب ما استفدنا شيئا الآن؟ أي أحكام؟ الأحكام هذه اللغوية أو الأحكام الشرعية؟ وإذا كانت الأحكام الشرعية هذه، فأي أحكام؟ الفقهية أو الاعتقادية؟ أي أحكام؟ قال معرفة الأحكام الشرعية، هذا قيد أول يسميه العلماء ماذا؟ هذا قيد أول. ما هو القيد هنا؟ الشرعية. الشرعية هذه قيدت الأحكام، خصصتها، أخرجت الأحكام اللغوية وأحرج أخرجت الأحكام العقلية، ليست مقصودة معنا. المقصود ما هو؟ تعريف ماذا؟ نوع معين من الأحكام، وهو الأحكام الشرعية. ولكن كل الأحكام الشرعية؟ لا، نريد أن نقتصر على نوع واحد من الأحكام الشرعية، وهو الأحكام الشرعية الفرعية، أي الأحكام الشرعية الفقهية، لأن الفرعية تقال في مقابلة الأصولية، هي أحكام قواعد أصولية مثل الأمر للوجوب، هذا حكم أصولي. لكن نحن نريد في الفقه هذا الحكم، أو نريد الحكم الفرعي المنبني على هذا الأصل، أن الصلاة واجبة، أن طاعة الوالدين واجبة فقط بمفردها الفرعية منبنية على هذا الأصل. فالفقه إذن الأحكام الشرعية قيد أول، الفرعية قيد ثان، أخرج الأحكام الشرعية غير الفرعية. طيب، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية هذه، يعني لا بد للإنسان حتى يكون فقيها أن يعرف كل الأحكام التي وجدت والتي لم توجد؟ ما يمكن، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما عرفوا الأحكام الفرعية التي جاءت عند التابعين بعد وفاة الصحابة، هل هذا يسلب الصحابة صفة الفقه؟ لا، لكن العلماء جاءوا يعني بعبارة بعد ذلك، قالوا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. بالفعل يعني حاصلة، تعرف الأحكام فعلا، حصرتها، طلعت عليها، تعلمتها، لكن فيها أحكام لما تحصل بعد، إما لأنها لم تقع مسائلها، أو لأنك لم تجتهد فيها بعد. إذا ماذا نصنع؟ قالوا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، هذا مصطلح عند المناطق، بالفعل وبالقوة. يطلقون ما بالفعل على الشيء الحاصل المتحقق، ويطلقون ما بالقوة على الشيء الذي يمكن حصوله، ما بالتهيؤ والاستعداد. إذا كنت متهيئا مستعدا لتحصيل الشيء يمكن أن تحصله، فأنت حصلته بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة، ما حصلته بعد. أنت الآن رياضي متدرب، تستطيع أن ترفع مازنته 120 كيلو، فإذا صادفك حمل زنته 100 كيلو، تستطيع حمله أو لا تستطيع؟ تستطيع. إذن أنت متهيئ، لو جئنا فوجدنا هذا الحمل ملقا في مكان نريد أن نرفعه منه، نقول هذا يرفعه فلان، تعال يا فلان ارفع هذا، مطمئنون نحن أن فلانا يستطيع أن يرفعه. إذن أنت تستطيع أن ترفعه إما بالفعل أو بالتهيؤ مستعد. فلذلك العلماء يقولون بالفعل للشيء الحاصل، وبالقوة للشيء الذي يمكن حصوله، الذي أنت متهيئ لحصوله. فالعالم إذا كان متمكنا، دارسا للعلوم، محصلا لقواعد أصول الفقه، يستطيع النظر في الأحكام أو لا يستطيع؟ يستطيع. فلذلك يستطيع النظر، ويستطيع بالتالي تحصيل النتيجة وتعرف الحكم. فالأحكام الفقهية التي نريدها هنا ليست هي الأحكام الحاصلة فقط، بل الأحكام الحاصلة فعلا والتي يمكن أن يحصلها الفقيه. يعني أن الفقيه هو من حصل الأحكام الحاصلة وتهيأ واستعد لتحصيل ما لم يكن حاصلا الآن. ولذلك قالوا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. لماذا قالوا القوة القريبة من الفعل؟ لأنه فرق بين نوعين من القوة، وهي التهيؤ. أنت الآن في بداية طلبك للعلم، ولو نظرنا إلى المستقبل وأملنا في الله خيرا كثيرا، وقلنا أنه هذا الإنسان إن شاء الله سيمتد عمره وسيثابر على طلب العلم، سيصبح في يوم من الأيام بعد 20 سنة مثلا من العلماء الكبار. هذا من باب الفعل أو من باب القوة؟ ها؟ من باب القوة التهيؤ. لكن هذا قريب ولا بعيد؟ بعيد. لكن يعني هناك عالم بحث ودرس وتعلم علم أصول الفقه وتعلم العلوم الأخرى، يستطيع الآن أن ينظر في مسألة لم ينظر فيها من قبل فيستخرج حكمها الآن أو بعد قليل. هذا يختلف عن طالب علم سار لسوه الآن في طريق العلم، يؤمل بعد سنين عديدة أن يحكم هذا العلم حتى يستطيع استنباط الأحكام. إذن القوة في أحدهما قريبة وفي الآخر بعيدة. ما هو الفقه الذي نريده هنا أو الفقيه الذي نريده هنا؟ الفقيه هو من كان مستعدا لتحصيل الأحكام، من حصل الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، متهيئ حاضر الآن وليس في سبيل التهيؤ ولكنه متهيئا حاضرا الآن. نعم. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. يعني الفقيه إذن بناء على هذا، إذا كان الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، فالفقيه من هو؟ هو من عرف الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. نعم. وأصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لا، وأصول الفقه علما. وأصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. يتوصل بها. نعم. أصول الفقه قلنا إن له، إن لأصول الفقه تعريفين. التعريف الأول باعتبار مفرداته، فعرفنا أصول وعرفنا كلمة فقه وعرفنا ما تنطوي عليه الكلمة الأولى وما تنطوي عليه الكلمة الثانية. لكن أصول الفقه علم، يعني هذا الاسم إذا أطلق انصرف إلى علم معين. ما عدنا ننظر إلى خصوصية هذه المفردات الآن في أصول الفقه. عندما نقول أصول الفقه، هل ننظر إلى كلمة أصول لوحدها وننظر إلى كلمة فقه لوحدها، أم أننا ننظر إلى التركيب كله؟ علم، أصبح هذا اللفظ علما على نوع معين من أنواع العلم. ها؟ علم أصول الفقه. أصول الفقه بهذا المعنى باعتبار العلمية أصبح علما على فن معين، مثل محمد. محمد علم، عندما تطلق على شخص يعني مسمى بهذا الاسم. عندما نقول محمد، جاء محمد، يعني مسمى بهذا الاسم. فكذلك أصول الفقه يعني علم مسمى بهذا الاسم. ما هو هذا العلم الذي يطلق عليه أصول الفقه؟ نعم. قال هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لاحظوا؟ يعني هنا فيه تشابك وفيه اتصال وثيق بين الأصول وبين الفقه. الأصول هي القواعد التي يبنى عليها الفقه، والذي قلنا عنه إنه ما هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. فالأصول ما هو؟ القواعد التي يبنى عليها هذا الفقه هو الأحكام الشرعية الفرعية، والأصول هي القواعد التي يبنى عليها هذا الفقه. قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. القواعد نقول في تعريفها أيضا ما قلناه سابقا في الأحكام، جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم ويفيد الاستغراق. كل القواعد، قواعد النحو، قواعد الأصول، قواعد الطب، قواعد الهندسة، قواعد البناء، كل ما يسبق عليه أنه قواعد يدخل في كلمة في هذه اللفظة. لكننا نريد أن نخصص المراد. ها؟ هل المقصود معنى تعريف كل هذه الأنواع من القواعد؟ لا، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أمر كلي يرد إليه أو يتفرع عنه ما لا ينحصر من الصور الجزئية، هذه هي القواعد. لكن ماذا نريد نحن من القواعد؟ قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. عندما قلنا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام خرجت كثير من القواعد، القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. قواعد البناء يتوصل بها إلى استنباط الأحكام؟ لا، لكن أيضا هذه لا زالت بحاجة إلى تخصيص، لأن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام قد تكون قواعد عقلية، قواعد لغوية، قواعد شرعية إلى آخر ما هنالك، فلا بد إذن من تقييدها. فقيدها أولا قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، هذا قيد أول عندما قال وصفها، قال التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، هذا الوصف قيد أول أخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. ثم قال الشرعية، عندما قال الأحكام الشرعية، الشرعية هذا وصف يعتبر قيدا ثانيا في التعريف، أخرج الأحكام اللغوية والعقلية. ها، إذن وقصر المراد على الأحكام الشرعية. طيب الأحكام الشرعية قلنا فيها أحكام اعتقادية وفيها أحكام فروعية، ما المقصود؟ قال الأحكام الشرعية الفرعية، هذا قيد ثالث أخرج الأحكام الشرعية التي ليست فرعية. إذن كم قيد عندنا؟ عندنا جنس هو القواعد، وقيدت هذه القواعد بثلاثة قيود. القيد الأول وصفها بأنها يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، والقيد الثاني وصفها بأنها شرعية، أخرج القواعد التي ليست شرعية، والقيد الثالث وصفها بالفرعية، أخرج القواعد الشرعية التي ليست فرعية. فلاحظوا أنها بدأت متسعة ثم انحصرت في القواعد الشرعية الفرعية. نعم، والأصولي بعد ذلك، بعد أن عرفنا أصول الفقه، إذن الأصولي من هو؟ كما قلنا في الفقه، الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. والفقيه من هو؟ هو من عرف الأحكام الشرعية الفرعية. والأصول هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والأصول من هو؟ هو من عرف هذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. غاية هذه القواعد معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، هذا هو ثمرة هذا العلم. غايته ما هو؟ لماذا ندرس؟ لماذا نتعرف هذه القواعد؟ لتعرف أحكام الله تعالى ولنعمل بها. معرفة أصول الفقه هل هي فرض عين على كل واحد من المسلمين؟ لا، قالوا معرفتها فرض كفاية، لأن دقائق العلم، دقائق أي علم معرفته من باب فروض الكفاية. القراءات، التفسير، النحو، الطب، الزراعة، الصناعة، أصول الفقه، كل هذه الفرائض لا يجب على كل إنسان أن يتعلم هذه الأشياء، لكن معرفتها فرض كفاية. لا بد للأمة من وجود علماء مختصين يقومون بهذا الأمر. واضح هذا؟ إذن معرفته ليست فرضا على كل أحد، وإنما هي واجب على الأمة في جملتها. ها؟ نعم. فمعرفتها فرض كفاية كالفقه. الفقه أيضا، علم الفقه ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية أن يوجد في الأمة من يتعلم الفقه ليفتي الناس ويبين لهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، قال والأولى تقديمها عليه. نعم، الأولى تقديمها، ما تقدم يعني غايته ومعرفته، معرفة درجته تقديمها عليه على التعريف. ها، ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. هذه القواعد الثلاث القواعد الكبيرة الثلاثة التي أشرنا إليها في بداية حديثنا، وقلنا إن علم أصول الفقه استمد من هذه العلوم الثلاثة. أولا من علم العقيدة. من أين استمد من علم العقيدة؟ من معرفة أن هذه الأحكام جاءت عن الله تبارك وتعالى الذي تجب طاعة الله، ومعرفة أنه صاحب الخلق والأمر. هذا وين يبحث؟ في أي شيء يبحث؟ في علم الفقه، في علم العقيدة. الرسول المبلغ عن الله وعصمته كونه معصوما، أين يبحث هذا؟ في علم العقيدة. لكننا في علم أصول الفقه نحتاج إليه، لأن ما قيمة البحث في هذه القواعد وفي هذه الأدلة إذا لم نطمئن أن هذه جاءت من جهة يجب العمل بقولها ولا يتسوغ مخالفتها. كذلك من علم العربية كما قلنا، لأن اللغة العربية النصوص جاءت باللغة العربية، فلا بد أن نفهم هذه النصوص على نسق اللغة العربية. وأيضا لا بد أن ننظر في الأحكام نفسها التي جاءت هذه الأدلة، ثم نستخرج منها هذه القواعد التي ندونها في علم أصول الفقه. نتوقف عند هذا إن شاء الله. هنا فيه سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أشكل علي قول العلماء من عرف الأصول ضمن الوصول، هل المقصود بهذا القول علم أصول الفقه أم أصول الأدلة من آيات وأحاديث أحكام؟ لا، المقصود أصول الفقه طبعا، لأن أصول الفقه ليست بعيدة عن الأدلة، هي مستندة إلى ماذا؟ إلى الأدلة. السؤال الثاني يقول: هل نستطيع أن نقول أن القوة هي ما هو محفوظ في الصدور والقريبة، أو القوة القريبة هي بالعودة إلى الكتب واستخراج الأحكام؟ لا، القوة المقصود بها التهيؤ، سواء كان الإنسان متهيئا بما يحفظه في صدره أو بما يراجعه من كتب. المهم أنه إذا راجع الكتب أو استرجع ما في ذاكرته استطاع أن يستخدم ذلك في استنباط الأحكام، هذا هو القوة التي هي التهيئة. يقول: ما رأيك بأن يكون هذا المتن أول متن أدرسه في علم أصول الفقه؟ لا بأس، لا بأس يعني إن شاء الله لعلنا نستطيع أن نحله حلا يسيرا. نحن الآن لا نريد أن نتوسع في الشرح، ولكن نريد أن نقرب هذا الشرح إلى أذهانكم أو أذهان من لم تكن له خبرة سابقة. يقول: هل الصلاة والزكاة والحج والصوم أحكام فرعية؟ أرجو أن توضحوا معنى الفرعية. نعم، هي أحكام فرعية بمعنى أنها منبنية على أصول، على قواعد. يعني كيف عرفنا أن الزكاة واجبة، أن الصلاة واجبة، أن الحج واجب؟ لأنها مبنية على قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب. نعم. كونها فرعية لا يعني التقليل من شأنها، هذا تقسيم علمي، تقسيم مدرسي. فيها أحكام أصولية وأحكام فروعية. الأحكام الفروعية هي المقصودة بالذات. أصول الفقه مع جلالته وأهميته علم خادم من علوم الآلة، مثل علم اللغة العربية، مثل النحو. يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو الوصول إلى الحكم الفرعي. هذا السؤال حول الموضوع. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كلمة الفرعية محدثة لا تجوز، لأن الصلاة في الفقه وهي أصل. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر هذا الكلام ليرد به على من توهم أن الفروع أقل شأنا من الأصول. بعض الناس يقول في أصول، أصول هذه قطعية كلية، والفروع أقل شأنا. لا، هذا خطأ. فإذا كان المقصود هذا فلا يجوز أن نقسم الشريعة إلى أصوله، لكن باعتبار أن الفروع هذه منبنية على أصول، أن هذه المسائل منبنية على مسائل على قواعد، لا أرى هناك حرجا، وهذا كلام كثير من العلماء، أن يكون هناك هذا التقسيم، أن نقول أصول وفروع، بمعنى أن هذه الفروع منبنية على قواعد كبرى، لا بمعنى أنها أقل شأنا من غيرها. يقول: هل معنى قوله تقسيم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه؟ نعم، لأنه لا بد لتعلم الفقه من تعلم أصول الفقه. الأولى والأجدر بمن أراد أن يتعلم الفقه أن يتعلم أصول الفقه قبل أن يتعلم الفقه. سؤال يعني خاص هذا، لكن لا بأس من أن نجيب عليه، وأرجو أن لا تتشوش أذانكم. يقول: ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ أصول الفقه قواعد منبنية على أدلة، منبنية على إيش؟ على أدلة. من أين عرفنا أن الأمر يقتضي الوجوب؟ من استقراء الأدلة جميعا ومعرفة مقتضياتها توصلنا إلى أن الأمر يقتضي الوجوب. عندنا أدلة. لو قال لك قائل: من أين وصلت إلى أن الأمر يقتضي الوجوب؟ تقول له: تعال وانظر، كل موارد الأمر التي جاءت في الشريعة متجردة عن قرائن تدل على الوجوب، وتعال فانظر معي. أقيموا الصلاة، ماذا تقول في إقامة الصلاة؟ واجب. آتوا الزكاة، ماذا تقول في؟ واجب. أطيعوا الله ورسوله، أتموا الحج والعمرة لله، كل هذه تدل على معنى الوجوب. لكن القواعد الفقهية استنبطت بعد تدوين الفقه. يعني مثلا دوننا الفقه في كتاب المعاملات، وبعد أن دوننا المعاملات جميعا لاحظنا أن هناك تشابها بين أبواب عديدة. مسألة الرضا في العقود، العقود هل يصح العقد شرعا من غير رضا العاقد؟ قولوا يصح. يعني يصح أن تستأجر دارا من إنسان بالإكراه؟ طيب، يصح أن تشتري منه بالإكراه؟ يصح أن تتزوج امرأة بالإكراه؟ أن ترهن بالإكراه؟ أن توكل إنسانا بالإكراه؟ إذن الرضا مبدأ أصيل في العقود، فلذلك يعني هذا استنبطناه استنباطا بعد أن نظرنا في العقود جميعها بناء على أدلتها ومقتضياتها، وجدنا أن الرضا لا بد أن يكون متوافرا في كل هذا العنصر، لا بد أن يكون الرضا موجودا في كل عقد. فلو وجدنا عقدا من العقود اختل فيه عنصر الرضا، العقد صحيح أو باطل؟ باطل. من أين لنا؟ لأننا درسنا توصلنا إلى أن هذه المسألة لا بد فيها من الرضا، ورأينا أنه اختل. فلذلك عندما نقول الرضا في العقود قاعدة، نقاعد لهذا، هذه مسألة استنبطناها لأنها وجدت في العقود كلها. ها؟ يعني القواعد الفقهية هي جملة من الضوابط استنبطت بعد أن دونت الفروع والمسائل، فلاحظ العلماء تشابها بين مسائل كثيرة من أبواب عديدة. في مسألة مثلا تجدونها في البيع، مسألة في الطلاق، مسألة في القضاء، مسألة في الصلاة، اجمعها شيء واحد: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال العلماء: الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة فقهية موجودة في الصلاة، موجودة في الزكاة، موجودة في الجهاد. جهاد كيف توجد فيه الأمور بمقاصدها؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يريد المغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. كذلك في البيع، في الشراء، في القضاء، في الزواج، الأمور بمقاصدها قاعدة تجمع أبواب. فإذا كان هذا الضابط يجمع مسائل كثيرة من أبواب كثيرة يسمى بالقاعدة الفقهية، لكن إذا كان هذا الضابط يجمع مسائل من باب واحد في البيع، في البيع فقط، أو في الطلاق، أو في النكاح، يسمى ضابط. يعني الضابط والقاعدة بينهما تشابه، القاعدة الفقهية، من حيث كون الضابط والقاعدة كل منهما يجمع مسائل عديدة، تنتظم، متشابه. لكن بالنسبة للتشابه في القاعدة الفقهية واسع، أبواب كثيرة من أبواب الفقه تدخل في هذه القاعدة. وأما في الضابط فهو مقصور على باب واحد من أبواب الفقه. فباختصار الضوابط الفقهية أو القواعد الفقهية عرفناها بعد أن دولنا الفقه ولاحظنا التشابه بين جملة من الأبواب وجملة من المسائل. وأما أصول الفقه فهي مسائل وقواعد قعدت لينبني عليها الفقه ولتفرع عليها المسائل باعتبار اللغة وباعتبار الأدلة، وجمعناها وأفصلناها في مكان واحد، فهي أصول الفقه، لأن الفقه يفرع بناء على هذه القواعد. لكن إذا فرع الفقه ووجد ثم بعد ذلك لاحظنا تشابها بين مسائل عديدة وأبواب كثيرة، جعلنا هذه المتشابهات في قاعدة واحدة سميناها بالقاعدة الفقهية. جعلنا الأسئلة هذه. طيب، طيب، يعني نختم بسؤال الأخ الكريم هذا. الأخ هذا الحقيقة هو يعني ما ذكره ليس من باب التساؤل وإنما من باب الاقتراح، ولكن يعني يبدو أنه اقتراح يعني مثالي، أو ما نقول خيالي، يعني بعيد عن يعني ما يمكن أن يتحقق في درس كهذا. يقول النية ثم النية. يجب أن يكون الأصل الأول من أصول الفقه هو لا إله إلا الله، الإخلاص. يقول أيضا يجب أن يكون هناك يوميا كلام على الأخلاق وحد المشكلات من خلال هذا، حل مشكلات، مشكلات العشق والفقر والمرض والحسد والكبر، ودعوة الأهل كذا، والجهاد من طريق كذا، تنظيم الأمر والأمور. أرجو اختصار، نقول اختصار واختصار. ويقول الله أما أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا تعلم. نقول هذا جميعا، نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل. أما ما ذكره الأخ الكريم من العبارة الأولى وهي أنه يعني النية، هذه النية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. النية محلها ماذا؟ القلب. فيعني إن شاء الله نرجو أن ننوي جميعا الخير، وأن ننوي وجه الله سبحانه وتعالى بحضورنا في هذا المكان. أما مسألة أن يكون الأصل الأول من أصول الفقه هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، نحن نتكلم في قضايا منهجية علمية. يعني الآن لو جئت أدرس القرآن أو أدرس التجويد، يعني ما يقول لي قائل يجب أن يكون الأصل الأول هو معرفة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الأحكام على الإنسان؟ هذا شيء وهذا شيء لا يتعارض معه. إذا جئت تدرس التجويد فيجب عليك أن تستحضر النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن يكون طلبك لعلم التجويد لا للمفاخرة ولا للمباهاة، ولكن لتعرف الكيفية الصحيحة لقراءة القرآن. ونحن هنا في أصول الفقه ما جئنا بالعلوم الإسلامية كلها، في علوم أخلاق، فيه الفقه، فيه أشياء عامة أخرى لعلكم تقرؤونها هنا وهناك، وفيه علوم عقيدة، لكن يعني هنا يعني اقتصار يعني البحث في أصول الفقه على بعض المسائل لا يعني محاربة مسائل أخرى أو أنها ليست من الأهمية في هذا المكان، لا، ولكن من باب التقسيم المدرسي نحن هنا نتكلم على ما يتفرع عليه الفقه. عندما نقول الأمر للوجوب أو النهي للتحريم أو الإجماع حجة أو خبر الواحد حجة، ها، أو أن المنسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بالحكم الناس، ها، هذا يتفرع عليه أحكام. لكن يعني مسألة الإخلاص هذه لا تتفرع عليها الأحكام في الظاهر، هذه مسألة قلبية نتواصى بها ويدعو بعضنا بعضا إليها، لكنها لا تتفرع عليها الأحكام. كذلك مسألة البحث في المشكلات وغيرها، يعني هذه مسائل لها باب آخر. نحن نتكلم الآن هنا عن قواعد استنباط الأحكام، وأما مسألة الاختصار التي أشار إليها الأخ فالأمر إليكم، لعلنا يعني إن كنتم ترون أننا قد أطلنا يعني نختصر يعني في المرات السابقة. وأنا يعني عند نفسي وأعوذ بالله من يعني أظن الظن السيء بنفسي، لكنني يعني أظن أننا ما أطلنا، لأن يعني هذه القواعد الأصولية والتعريف بهذه الأمور يحتاج إلى تفصيلات كثيرة. وعلى كل حال يعني التنبيه والنصيحة يعني بين الإخوة المؤمنين واردة وحق لكل واحد على أخوانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.